الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء السادس من الشهر السادس من العام 34 بعد 400 الهجرة، في درسنا 48 من قراءة وشرح نونية ابن القيم، وقد وصلنا عند البيت 4040. الشيخ رحمه الله استعرض أيها الإخوة في إجمال موسع بهت أهل الباطل لأهل الحق فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وما يتعلق بعلو الله على خلقه، وما يتعلق بعلاقة الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيواصل حديثه الشيخ فيقول رحمه الله: ولقد نهانا أن نصير قبره عيدا حذار الشرك بالرحمن، ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من أوثاني. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في الحديث: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. الجدران شرحناها لكم ولأحفظكم، قلنا القبلة ما فيه إشكال. الإشكال أنه هنا الجدر اللي من الجهة الغربية والجهة الشرقية تلتقي، بنها علماء الأمة والسلطات في عهد الدول الأموية ومن جاء بعدهم بشكل مثلث هكذا مسنم، كأنه سلام أو كأنه رأس مثلث، علشان اللي يصلي من الجهة دي ما يتجهش للقبر. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، هذه زي المثلث، حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. ولقد غدا عند الوفاة مصرحا باللعن، يصرخ فيهم بأذاني، وعن الأولى جعل القبور مساجدا وهم اليهود وعابد الصلبان. لما قد لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ونهى أمته. إذن مسألة التشبه، شوف كيف حرصه صلى الله عليه وسلم على حماية الأمة إلى الرمق الأخير من حياته، يحذر الأمة، وفي الحديث الآخر يحذر من فتنة النساء. وشوف إيش تعاني الأمة الآن من فتنة النساء ومن فتنة موالاة ومحبة اليهود والنصارى، كل ما حذر منه صلى الله عليه وسلم قد وقع، نسأل الله السلامة والعافية. والله لولا ذاك أبرز قبره، لكنهم حجبوه بالحيطان، قصدوا إلى تسميم حجرته ليمتنع السجود له على الأذقان. إذن العلماء والحكومات الإسلامية من بعد من الراشدين وما خلفهم هم الذين سلموا أو حطوا هذا القبر، حطوا هذا الجدر ماء من هنا وماء من هنا بشكل مثلث أو بشكل سلام حتى لا يتجه الناس إلى القبر. قصدوا إلى تسميم حجرته ليمتنع السجود له على الأذقان، قصدوا موافقة الرسول، وقصده التجريد للتوحيد للرحمن. يا فرقة جهلة نصوص نبيهم وقصوده وحقيقة الإيمان، فسطوا على أتباعه وجنوده بالبغي والبهتان والعدوان. إذن كل من يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من يعادي أهل السنة هم أعداء لشرعه ولملته صلى الله عليه وسلم، ومقل ومستكثر، مقل ومستكثر، نسأل الله السلامة والعافية. لا تعجلوا وتبينوا وتثبتوا، فمصابكم ما فيه من جبران. يقول مصيبتكم ترى ما يجبرها أي شيء، يعني كذا طعنت في دين الله فماذا بقي إذا طعنت في الدين وطعنت في الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا الذي قال الآئمة قبلنا وبه النصوص أتت على التبيان، القصد حج البيت وهو فريضة الرحمن واجبة على الأعيان، ورحالنا شدت إليه من بقاع الأرض قاصيها كذا كداني، من لم يزر بيت الإله فما له من حجه سهم ولا سهمان، وكذا تشد رحالنا للمسجد النبوي خير مساجد البلدان، من بعد مكة أو على الإطلاق فيه الخلف منذ زمان. إذن الحج لبيت الله. ولذلك هناك من أهل البدعة والضلالة وأرباب التصوف من يرون الحج ليش للقبر النبوي، هذا شرك. الحج قال لك الشيخ الحج لبيت الله، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تشد له الرحال للمسجد لا للقبر، للمسجد. قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ما قال إلى ثلاثة قبور، قال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، مسجد رسول الله، المسجد الأقصى، لفضيلة الصلوات فيها. فالمسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، المسجد النووي بألف صلاة، المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. السنة، الدين، الحق الأبلج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج لا يكون إلا لله، ولا يطاف إلا بالكعبة. ثم إذا أراد الإنسان زيارة المسجد النبوي وشد الرحال له، فتكون النية بشد الرحال إلى المسجد لا للقبر. ولهذا تجد الآن من العامة يقول لك: أنا أروح أزور النبي، أنا أروح أزور النبي. هذا مما يجب أن ينهى عنه. لقد قال الإمام مالك رحمه الله لرجل سأله عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء. شوف فقه، شوف هذا إمام دار الهجرة. ما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني رجل في الأندلس قال: اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وحنا هنا في مكة نقول الآن: اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وواحد في المدينة قال: اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وواحد عند القبر سلم عليه وقال: اللهم صل وسلم على رسول الله. الجميع سواء. ليه؟ لأن الله اختص نبينا صلى الله عليه وسلم بأن يبلغه صلاة من صلى عليه من أمته، وهناك ملائكة تحمل صلاة أمته لتبلغ صلى الله عليه وسلم من صلى عليه من أمته صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا زار أو نوى شد الرحال، وأنتم تعلمون يا إخوة أن الفعل هو الفعل، لكن النية مطية، إنما الأعمال بالنيات. تصور اثنين سافروا في سيارة المدينة، واحد مأزور وواحد مأجور، وهم كلهم راكبين سيارة واحدة وكلهم محركين من بلد واحد. الأول ناوي سفرته لزيارة القبر، والثاني ناويها لزيارة المسجد. فالأول مأزور لأن الرحال لا تشد القبور، والثاني مأجور لأنه طبق كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. مع أن الفعل واحد والوسيلة واحدة، لكن اختلفت النية فاختلف العمل. فيكون هذا واضح في الأذهان. أنا تكون رحلتي للمدينة لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه. فإذا نزلت المدينة وذهبت للمسجد وصليت تحية المسجد وصليت فرض من الفروض، أذهب فأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام الشرعي المسلول: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عن أمتك خير ما جزى نبينا عن أمته. السلام عليك أبي بكر، السلام عليك عمر بن الخطاب، جزاكم الله عن هذه الأمة خير الجزاء. ثم إذا أردت الدعاء تستقبل القبلة. انتبه، لا تستقبل القبر، تستقبل القبلة، وادعو بما تشاء، ادعو بما تشاء. هنا الشيخ يقول إن هناك خلاف، لكن الخلاف غير معتبر. أفضل أيهما أفضل، مكة ولا المدينة؟ جمهور أهل العلم أن مكة هي الأفضل، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: والله إن أحب إنك لأحب بقاء الله إلى الله. ما شذ من العلماء إلا القاضي عياض، والقاضي عياض رحمه الله له بعض الهنات سواء في هذا الموضوع أو في بعض المواضع في كتاب الشفاء، أمور لا يوافق عليها وليس له مستند. هو رأى أن المدينة أفضل من مكة، وأما جمهور أهل العلم فعلى خلافه. هنا حديث نبه له الأخوة المحقق النونية وذكر الزهم الأخير، وهو حديث: اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاء إلي فسكني أحب البقاء إليك. هذا حديث موضوع مكذوب، لا يصح لا سندا ولا مثلا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ويبقى حجة الجمهور: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله اللي مكة، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. هذا هو الكلام الفصل في مسألة تفضيل مكة على المدينة. ثم الصلاة، الصلاة مئة ألف، إيه مئة ألف إلى ألف؟ ثم خصوصية مكة، المئة الألف يا أخوان تشمل ما جميع داخل حدود الحرم، ولا يزيد مثل الكعبة إلا بأمرين رؤية الكعبة لمن كان داخل المسجد وكثرة الجماعة، وإن المئة الألف لكن في المدينة، الألف ثابتة فين؟ في المسجد فقط، لكن بقية المدينة ما فيها مثلها مثل أي بلد آخر، لكن المسجد هو اللي له خصوصية المئة، اللي خصوصية الألف صلاة. نعم أي هو قول مرجوح، لكن أكثر من ذهب إلى هذا هو عياض قرصرة، وليس له يعني. ولذلك شوف كلام شيخ الإسلام يقول إنه وأما من حكى الإجماع على تفضيل التربة لدوير بيانبي على سائر البقاع بما في ذلك مستر حرام والسنوي فقول مردود لا دليل عليه، ومن حكى ذلك الإجماع فيها القاضي عياض. قال شيخ الإسلام وهو قول لم يسبقه إليه أحد فيما علمناه ولا حجة عليه. نعم أنا ما أتكلم عن السكنة، أنا أتكلم عن فضيلة المكان، أي فضيلة البلد. مكة هي الأفضل، والله إنك لها حديث صحيح من هذاك حديث. ونراه عند النذر فرضا، لكن النعمان يأبى ذا ولا النعمان أصل وهو النافي الوجوب، فإنه ما جنسه فرضا على إنسان، ولنا براهين تدل بأنه بالنذر مفترض على الإنسان، أمر الرسول لكل ناذر طاعة بوفائه بالنذر بالإحسان. النذر يكون لمن يا أخوان؟ لله عز وجل، ولا يكون النذر إلا في إيش؟ في طاعة. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وصلاتنا فيه بألف، أي ضمير يعود اللي فيه بألف؟ بس النبوي. وصلاتنا فيه بألف في سواه ما خلا ذا الحجر والأركان، وش ذا الحجر والأركان؟ اللي هي مكة. وكذا صلاة في قباء فكعمرة في أجرها والفضل للمنان. نعم ورد في مسجد قباء أنه صلاة فيه كعمرة، من تطهر في بيته يعني سكن في المدينة ثم ذهب إلى مسجد قباء فصلى فيه لكانت كحجة تعدل عمرة. قال فإذا أتينا المسجد النبوي صلينا التحية أولا ثنتانها تبه، هذا هو الأدب النبوي. إذا لأنك رحلت للمسجد تبدأ بإيش؟ تحية المسجد. وهكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون من السفر، فأول ما يبادرون إليه تحية المسجد النبوي صلاة ركعتين، ثم يذهب بعد صلاة الركعتين فيسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمام أركان لها وخشوعها وحضور قلب فعل ذي الإحسان. ثم انثنينا للزيارة نقصد القبر الشريف ولو على الأجفان، فنقوم دون القبر وقفة خاضع متذللا في السر والإعلان، فكأنه في القبر حي ناطق، فالواقفون نواكس الأذكان الأذقان، ملكتهم تلك المهابة فعثرت تلك القوائم كثرة الرجفان، وتفجرت تلك العيون بمائها ولطالما غابت على الأزمان، وأتى المسلم بالسلام بهيبة ووقار لعلم ولإيمان. ابن القيم رحمه الله يتكلم عن إنسان، تصور إنسان لأول مرة يجي، فدخل مسجد النبوي أدى التحية ثم ذهب فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تملكه من الجلال وهيبة المكان واستشعاره أنه يعني يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتجفت ركبه. وهذا بعض المشايخ منهم الشيخ عادل الراجحي يرى أن هذا الكلام يقول لي عليه تحفظ، هذا رأي الشيخ الراجحي وهذا رأي ابن القيم، ما في المسألة. لا قال ابن القيم نحن ندعو، ولا قال نحن نصرف شيء من أمور العبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا هو يتكلم عن هيئة إنسان. تصور إنسان يجي لأول مرة فيقف أمام القبر النبي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابته حالة من يعني المشاعر الجياشة، هذا تصوير ابن القيم لها رحمه الله. قال الشيخ لم يرفع الأصوات حول ضريحه كلا ولم يسجد على الأذكان. ها شوف كيف ابن القيم احتاط، قال ما نرفع الصوت لأن من هي أن ترفع الصوت. ولذلك كان الإمام مالك يؤدب من يرفع صوته في المسجد النبوي حتى في حلق الذكر، ويأمر بجلده، ويرى أن قول الله تبارك وتعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أن هذا شامل له في حياته وبعد مماته، وهذا من توقير الإمام مالك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورحم الله الإمام مالك. قال الشيخ نحن لم نرفع الأصوات ولم نسجد على الأذقان. لعلك ترى من الانحرافات يا أبا كريم من جهل الناس أن بعض الزوار أمام القبر أو هو متجه القبر ينحني ويركع ويؤمي كأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه، لأنه لا يكون الخضوع ولا السجود إلا لرب العالمين تبارك وتعالى. قال الشيخ: كلا ولم يرى طائفا بالقبر أسبوعا كأن القبر بيت ثاني، ثم انثنى بدعائه متوجها لله نحو البيت ذي الأركان. إذن يقول ولا يجوز الطواف بالقبر. وتصوروا يا إخوة، الله تبارك وتعالى حكيم عليم، بعض الناس قد يستصعب كيف أن القبر دخل داخل بناء المسجد، عولج أسألة الاتجاه للقبر كما قلنا بالجدرين، لكن لو أن القبر أبرز الحالة والله لرأيت الجموع الهادرة تطوف عليه كما تطوف على الكعبة نتيجة الجهل الفاضح بدين الله. فربك حكيم عليم، وهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، فكان في بقائه ما ربنا تبارك وتعالى به عليم. ثم انثنى بدعائه متوجها لله، إذن إذا سلمت اتجه للكعبة وادعو الله، ما تدعو أنت متجه للقبر. ثم انثنى بدعائه متوجها لله نحو البيت الأركان اللي هي الكعبة. هذه زيارة من غدا متمسكا بشريعة الإسلام والإيمان، إذن هذه هي الزيارة الشرعية. وأما الزيارة البدعية والزيارة الشركية فهي التي يستغيثون برسول الله أو يطوفون على القبر أو يستنجدون برسول الله من دون الله. هذه زيارة من غدا متمسكا بشريعة الإسلام والإيمان من أفضل الأعمال، هاتيك الزيارة وهي يوم الحشر في الميزان. لا تلبسوا الحق الذي جاءت به سنن الرسول بأعظم البطلان، يعني لا تخلطون الحق بالباطل. هذه الزيارة لمن قام بها على وجهها الصحيح من أفضل الأعمال والقرب عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة، أما من خلقها بالبدع فهي مردودة عليه الصلاة والسلام والعافية. هذه زيارتنا، ولم ننكر سوى البدع المضلة يا أولي العدوان، وحديث شد الرحل نص ثابت يجب المصير إليه بالبرهان. إذا شد الرحل يكون للمسجد وليس للقبر. قال رحمه الله: فصل في تعين اتباع السنن والقرآن طريقا للنجاة من النيران. هذا العنوان من فقه التقييم. الآن بعد أن استجول بنا وجولنا وخاض بنا بحار هذه الفرق الضالة، حرص على جمع ضلالات هؤلاء واتهاماتهم فيما سبق أخذناه الآن، ثم يتجه الآن إليك أيها السني كيف تبني نفسك، كيف تعتمد على نص الوحيين الكتاب والسنة، كيف تشد بنواجذك على دين الله الحق وأن لا تزيغ مع من زاغ. هنا يتجه ابن القيم رحمه الله وهو المربي الرائد رحمه الله إلى بناء شخصية أهل الحق ويستمسك بحبل الله المتين. يا من يريد نجاته يوم الحساب من الحميم وموقد النيران، يخاطبك: اتبع رسول الله في الأقوال والأعمال، لا تخرج على القرآن، وخذ الصحيحين اللذين هما لعقد الدين والإيمان واسطتان، وقرأهما بعد التجرد من هوى وتعصب وحمية الشيطان، واجعلهما حكما ولا تحكم على ما فيهما أصلا بقول فلان، واجعل مقالته كبعض مقالة الأشياخ تنصرها بكل أواني، وانصر مقالته كنصرك للذي قلدته من غير ما برهاني، قدر رسول الله عندك وحده والقول منه إليك ذو تبياني، ماذا ترى فرضا عليك معينا إن كنت ذا عقل وذا إيمان، عرض الذي قالوا على أقواله أو عكس ذاك فذلك أمراني. يقول: يا من تريد نجاتك اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم جامعين دون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هما الصحيحان، صحيح البخاري ومسلم. أنت يا من تلوثت بعقول الرجال عقل أرسطو ولا أفلاطون، وش رأيك فيما تعرضه؟ تجرد من هواك، اقرأ القرآن واقرأ الصحيحين، ثم انظر ماذا مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسك، وماذا مكانة هؤلاء الأشياخ في نفسك. إن كانت مقالة قال الله وقال رسول عندك هي التي ترجحت فأنت إلى خير، لأن هؤلاء لا يسمنون ولا يغنون من جوع، وأكثر كلامهم ضلال. وإن كان إنك لم تصل إلا إلى أنك تقول ما قرأت في الصحيحين والقرآن، سأعرض على كلام الأشياخ الذين أنا أتبعهم، فاعلم أنك دخلت باب الضلالة من أوسع أبوابها. لأن الله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله، ما قال الشيخ فلان وعلان، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يقولوا سمعنا وأطعنا. فأيما إنسان يأتيه النص من القرآن ومن صحيح السنة ثم يرى أن مقولة الشيخ فلان أو مقولة فلان هي أولى بالتصديق والتقديم من قال الله وقال رسوله، فقد دخل الضلالة من أوسع أبوابها، ويخشى والعياذ بالله أنه خرج من الملة، لأن الله قد قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو بالأشياخ والشيوخ الطرق يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجد في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلم تسليما. ماذا فرضا عليك معينا إن كنت ذا عقل وذا إيمان؟ عرض الذي قالوا على أقواله أو عكس ذاك فذلك أمران، هي مفرق الطرقات بين طريقنا وطريق أهل الزيغ والعدوان. إذن هذا مفرق الطريق. إن كنت بتعرف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلام الأشياخ والفلاسفة والمتكلمين فأنت زائغ ضال. وإن كنت تعرض آراء هؤلاء الشيوخ على الحق الذي لا ريب فيه وهو قال الله وقال ثم ترد أقوالهم، فقد هديت ووفقت إلى الخير. هي مفرق الطرقات بين طريقنا وطريق أهل الزيغ والعدوان. قدر مقالات العباد جميعهم عدما وراجع مطلع الإيمان. إنه مطلع الإيمان المدينة، يعني يقصد صاحبها الرسول صلى الله عليه وسلم السنة. واجعل جلوسك بين صحب محمد وتلقى معهم عنه بالإحسان. يا الله شوف كيف التصوير البديع، وابن القيم يخلي قلبك أحيانا يفرفر يطير من شبه ينقلك تصور انك روح وروح المدينة كأنك تخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة وأنت تسمع معهم. تبي تسمع ذا الكلام ولا تسمع زندقة فلان وكلام علام؟ قدر مقالات العباد جميعهم عدما وراجع مطلع الإيمان. واجعل جلوسك بين صحب محمد وتلقى معهم عنه بالإحسان، وتلقى عنهم ما تلقوه هم عنه من الإيمان والإرفان. أفليس في هذا بلاغ مسافر يبغي الإله وجنة الحيوان؟ يعني اللي يفعل كذا أليس هذا هو اللي يبلغه الجنة؟ بلى. لولا التنافس بين هذا الخلق ما كان التفرق قط في الحسبان، فالرب رب واحد وكتابه حق وفهم الحق منه داني، ورسوله قد أوضح الحق المبين بغاية الإيضاح والتبيان. ما ثم أوضح من عبارته فلا يحتاج سامعها إلى تبيان، رحم الله ابن القيم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بالكلمة كررها ثلاثا، حتى تفهم وحتى تعقل وحتى تحفظ. والنصح منه فوق كل نصيحة، والعلم مأخوذ من الرحمن. ليس في هذا الكون كله أنصح للأمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصفه ربنا بقوله إيش؟ حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلا يوجد أحد أحرص على هداية الأمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلأي شيء يعدل الباغي الهدى عن قوله لولا عمى الخذلان؟ فالنقل عنه مصدق والقول من ذي عصمة، ما عندنا قولان. والعكس عند سواه في الأمرين، يا من يهتدي هل يستوي القولان؟ تالله قد لاح الصباح لمن له عينان نحو الفجر ناظرتان. وأخ العماية في عمايته يقول الليل بعد أيستوي الرجلان. يعني يقول والله ما بعد بيان الله وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم وحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيان الحق للأمة ونقل هذا الخير عبر الأجيال بتواتر علماء الأمة في كل زمان ومكان، والله ما بعد هذا إلا إنسان يطلب العماية والضلالة، كمن يشكك في وجود النهار ويقول لا نحن في الليل. ولهذا قال الشاعر وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. واحد يقول برهن النهار موجود، أعلم من هذا أعمى، ما هو بأعمى بصر، ففيه ناس عميان بصر وبصيرتهم تفوق المبصرين ولكنه أعمى قلب ولو كان بصيرا. وأخ العماية في عمايته يقول الليل بعد أيستوي الرجلان، تالله قد رفعت لك الأعلام إن كنت المشمر نلت دار أماني. يعني إذا كنت مشمر وتريد الحق الآن اتضحت لك معالم الطريق الصحيح. وإذا جبنت وكنت كسلانا فما حرم الوصول إليه غير جباني، أقدم وعد بالوصل نفسك واهجر المقطوع عنه قاطع الإنسان عن نيل مقصده فذاك عدوه ولو أنه منه القريب الثاني. إذن لا تلتفت إلى مخذل أو إلى مخرف أو إلى مشرك ولو كان أقرب قريب، ما دام اتضحت لك المحجة من كتاب الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فشمر إلى طريق الحق. كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الواحد منهم ما أن يسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله صلى الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه مصطفى إلا ويذهب أيها الإخوة أسرع ما يكون إلى أقاربه، أشد مما يسعى إنسان يريد يطفاء الحريق، ويقول قائلهم لأقاربه إني لا أعلم أنه ليس بينكم وبين النار إلا أن تموتوا على ملة غير ملة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كانوا رضي الله عنهم. إذن اتضحت المحجة وبان الحق واستبانت الحجة وقام الدليل والبرهان على طريق الخير واستبان طريق الشر، فالإنسان الآن إما أن يكون من أهل الخير فليشمر إلى درب الخير، وإما أن ينتكس ويرتكس والعياذ بالله فيلج باب الضلالة، نسأل الله السلامة والحماية. فصل في تيسير السير إلى الله على المثبتين الموحدين وامتناعه عن المعطلين والمشركين. هذا العنوان يا إخوة كأن ابن القيم أخذه من قول الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. دائما يا أخي الكريم تأمل كيف أن ربك حكم عدل، دائما يبدأ بفعل قبل فعله. والذين جاهدوا فينا بدأ هذا أفعال من؟ أفعال العبد، جاء الفعل الرباني لنهدينهم سبلنا. فإذا عزمت هذا فعلك أنت، فتوكل على الله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى هذه أفعالك، فعل الله فسنيسره، وهكذا في آيات كثيرة جدا. إذن أنت ابدأ بما أمرك الله والجأ إلى الله واضرع إلى الله ولا يخيبك الله أبدا، لأن هذا الدين هو الدين الخاتم. والله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال رحمه الله يا قاعدا سارت به أنفاسه سير البريد وليس بالذملان، حتى متى هذا الرقاد وقد سرى وفد المحبة مع أولي الإحسان، وحدت بهم عزماتهم نحو العلا لا أحد الركبان والأضعان، ركبوا العزائم واعتلوا بظهورها وسروا فما حلوا إلى نعمان، ساروا رويدا ثم جاءوا أولا سير الدليل يوم يعم بالركبان، ساروا بإثبات الصفات إليه للتعطير والتحريف والنكران. هو يستنهض همتك يا صاحب الحق. الناس ساروا مو بسير أصحاب الضعينة أو الدابة المنكسرة، لا، سير المشمر، سير من يسابق بكل ما أوتي إلى الحق. من هم؟ بدأت وصفهم المثبتين للصفات، لأن ربنا تبارك وتعالى عرفنا بنفسه في كتابه بصفاته. ساروا بإثبات الصفات إليه للتعطيل والتحريف والنكران، عرفوه بالأوصاف فامتلأت قلوبهم له بالحب والإيمان، فتطايرت تلك القلوب إليه بالأشواق إذ ملئت من العرفان، وأشدهم حبا له أدراهم بصفاته وحقائق القرآن، فالحب يتبع للشعور بقدره يقوى ويضعف ذاك ذو تبيان. ولذاك كان العارفون صفاته أحبابه هم أهل هذا الشأن، ولذاك كان العالمون بربهم أحبابه وبشرعه وبشرعة الإيمان، ولذاك كان المنكرون لها هم الأعداء حقا هم أولو الشنآن، ولذاك كان الجاهلون بذا وذا بغضاءه حقا ذوي شنآن، وحياة قلب العبد في شيئين من يرزقهما يحيا مدى الأزمان، في هذه الدنيا وفي الأخرى يكون الحي ذا الرضوان والإحسان، ذكر الإله وحبه من غير إشراك به وهما فممتنعان. إذن هو يصور يا إخوة كأن الناس في سفر، وهذه حقيقة، الكل إلى الله سائر، الكل إلى الله سائر. فإنسان أثبت لله ما أثبت لنفسه، وتعبد ربه بما في كتابه وما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتهد في ذلك طاقته، وأحب الحق وأهله، هذا ينطبق فيه ما قاله ذلك الرجل من الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم؟ يعني ما يكون عمل مثل، قال: أنت مع من أحببت، وهذا من فضل الله وكرمه الذي أنعم به على عباده المؤمن، أنت مع من أحببت. طيب نشهد الله أننا نحب الله ونحب رسول الله ونحب أبي بكر وعمر والصحابة كلهم رضي، لكن والله إن أعمالنا لا تساوي فيما نرى أقل من مثقال ذرة، لكن نسأل الله أن لا يحرمنا بهذا الحب أن نحشر معهم رضي الله عنهم. وآخر أيها الإخوة سائر ومسافر، لكن والعياذ بالله متركب للطريق، في عماية، في غواية، مد الله في عمره، أعطاه الله من الدلائل، أعطاه الله من البراهين، مكنه الله من القراءة، مكنه الله من النقاش، مكنه الله من الاجتماع بأهل العلم، مكنه الله من قراءة كتبهم، ومع هذا يمشي في درب الضلالة والعماية. فهذا نسأل الله السلامة والعافية قد تودع منه. قال الشيخ: حياة قلب العبد في شيئين من يرزقهما يحيا مدى الأزمان، في هذه الدنيا وفي الأخرى يكون الحي ذا الرضوان والإحسان، ما هما؟ ذكر الإله وحبه. ولهذا أقول: من أحب شيئا أكثر من ذكره. ولهذا أيها الأحبة، أكثر أمر ورد فيه بعد الإيمان بالله هو الإكثار من إيش؟ من ذكر الله. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة وهو يقول: أستغفر الله، وهو الذي قد غفر الله ذنبه ما تقدم منه وما تأخر. لأن الأعمال أيها الإخوة لا بد أن منها ما يثقل الجسد، ومنها ما يثقل يعني الدخل، يعني العبادات المالية أو، لكن هناك عمل لا يثقلك لا جسما ولا مالا ولا ولا، وهو ذكر الله. طيب تصور أن ورد في الحديث أن إنسان أدخله الله النار، فقيل: لما أدخلتني؟ قال: أنه لم يقل في يوم من الأيام: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. شوف، لم يقلها في يوم من الأيام، ما قال أنه يشترط أنه قالها كل الأيام ويقولها، لاحظ اللفظ: إنه لم يقل في يوم من الأيام: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. الرجل الذي لم يوجد في صحائفه إلا أنه شهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبه، فطاشت هذه البطاقة بال99 سجلا كما هو معلوم في حديث البطاقة. لذلك يا إخوة، يعني الذكر يجب أن يكون مرتبط بعمل اللسان وعمل القلب. فإن من الناس، ولذلك تجد من الرباط من يأخذ سبحته ويسولف ولا يتكلم في منكراته، يطقطق بسبحته البدعة دي، طر طر طر طر، هذا هذا هذا هذا هازل، هذا لو في عهد عمر رضي الله عنه ضربه بالدرة، هذا لعابين، هذا لعب. ذكر الله ما يكون بهذا الهزال، وذكر الله يكون إذا استخدمت استخدم الأصابع فإنهن مستنطقات يوم القيامة. كم هو سعيد من يأتي هذه الرسالة تقول أشهد أنه قد ذكرني، ذكرك ربي ب100,000 مرة في حياته، مجموعة قالت الأخرى 200,000، قالت 50,000، هؤلاء شهودك يوم يقفل على ألسنتنا وتتكلم جوارحنا عند الله. فاجعل لك من نفسك شهود، هذا السبحة ما يمنك يا أخي، والطقاقة هذه اللي حاطينها أرقام إلكترونية ما يمنك، هذه ما خلقت منك ولا خلقت منها، اجعل شهودك منك، أقرب الناس يشهدون لك يا أخي، أعضاءك خلني تشهد لك، قدمك شهدت كم ذهبت إلى الصلاة، يدك تشهد كم ذكرت الله، كم أعطيت فقير، عينك تشهد كم صددتها عن حرام، كم نظرت في أمر الحلال، كم متعت هذا النظر في كتاب الله، كم كم كم، فاجعل شهودك منك. ولهذا يقول إن ذكر الله وحبه من أعظم القرون، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره، ذكر الإله وحبه من غير إشراك به وهما فممتنعان من صاحب التعطيل، حقا كامتناع الطائر المقصوص من طيران. صاحب التعطيل اللي عطل أسماء الله وصفاته منين تريده يذكر الله؟ إذا كان أصلا لا يؤمن بأسماء الله وصفاته يذكره ليش؟ يذكره ليه؟ وبأي شيء؟ هو لا يؤمن لا أنه سميع ولا بصير ولا حليم ولا قدير ولا يذكر بأي شيء، فهو معطل مثل الطائر اللي إذا بصت جناحه مستحيل أن يطير. أيحبه من كان ينكر وصفه وعلوه وكلامه بقرآن؟ لا والذي حقا على عرش استوى متكلما بالوحي والفرقان. الله أكبر ذاك فضل الله يؤتيه لمن يرضى بلا حسبان. وترى المخلفة في الديار تقول ذا إحدى الأثاث خص بالحرمان. المخلف الذي لم يثبت لله ما أثبت على نفسه وبالتالي لم يذكر الله مثل ثالثة الأثاث، من ثالثة الذي حطونا هذه إثفية وهذه إثفية والثالثة حط على جدر جماد من الجمادات. الله أكبر ذاك عدل الله يقضيه على من شاء من إنساني. وله على هذا وهذا الحمد في الأولى وفي الأخرى هما حمدان. حمد لذات الرب جل جلاله وكذاك حمد العدل والإحسان. يا من تعز علينا أرواحهم ويرون غبنا بيعها بهواني، ويرون خسرانا مبينا بيعها في أثر كل قبيحة ومهاني، ويرون ميدان التسابق بارزا. أفيتركون تقحم الميدان، ويرون أنفاس العباد عليهم قد أحصيت بالعد والحسبان، ويرون أن أمامهم يوم اللقاء لله مسألتان شاملتان، ماذا عبدتم ثم ماذا قد أجبتم من أتى بالحق والبرهان. يقول هذا الطريق سالك لمن وفقه الله، محروم منه من لم يثبت لله ما أثبته الله لنفسه. هو كالطائر اللي قص جناحه، ما دام الرب عنده بلا أسماء وصفات يذكره كيف ما يمكن يذكره. نحن قادمون من هذا السفر على رب، وهناك سؤالان لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يتجاوز هذا، يجيب على هذين السؤالين، إما إجابة صحيحة فإلى جنة عرضها السموات والأرض، وإما إلى إجابة باطلة فإلى جهنم. ماذا عبدتم؟ ومن هو الرجل الذي بعث لكم؟ ماذا أجبتموه؟ ماذا عبدتم ثم ماذا قد أجبتم من أتى بالحق والبرهان؟ فإن نظرت إليها وهي أول ما يقابل الإنسان في منازل الآخرة هي الأسئلة التي في القبر، ما دينك؟ من نبيك؟ من ربك؟ و أجملها أنه ماذا عبدتم، فهذه تشمل الدين والرب. والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا أجبت؟ استجبت له وآمنت به ولا كفرت به؟ فلا ترى بين أنها سؤالين أو بين أنها ثلاثة، هي ثلاثة في القبر واثنان يوم القيامة. نعم. هيوا جواب للسؤال، وهيئوا أيضا صوابا للجواب يداني، وتيقنوا أن ليس ينجيكم سوى تجريدكم لحقائق الإيمان، تجريدكم توحيده سبحانه عن شركة الشيطان والأوثان، وكذا تجريد اتباع رسوله عن هذه الآراء والهذيان، والله ما ينجي الفتى من ربه شيء سوى هذا بلا روغان. إذن والله ما ينجيك إلا تجريد التوحيد لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ربي جرد عبدك المسكين وراج الفضل منك، أضيعف العبدان لم تنسه وذكرته فاجعله لا ينساك أنت بدأت بالإحسان. هنا اعتراف العبد المؤمن بثنائه على ربه وعجزه واعترافه بتقصيره، هذا ديدن ابن القيم رحمه الله، ويجب أن نتعلم منه هذا الاعتراف وهذا الانكسار بين يدي رب العباد سبحانه وتعالى. يا رب جرد عبدك المسكين وراج الفضل منك، أضيعف العبدان لم تنسه وذكرته فاجعله لا ينساك أنت بدأت بالإحسان وبه ختمت، فكنت أولى بالجميل وبالثناء من الجهول الجاني. فالعبد ليس يضيع بين فواتح وخواتم من فضل ذي الغفران. أنت العليم به وقد أنشأته من تربة هي أضعف الأركان، كل عليها قد علا وهوت إلى تحت الجميع بذلة وهوان، وعلت عليها النار حتى ظن أن يعلو عليها الخلق من نيران، وأتى إلى الأبوين ظنا أنه سيصير الأبوين تحت دخان، فسعت إلى الأبوين رحمتك التي وسعتهما فعلا فعلا بك الأبوان، هذا ونحن بنوهما وحلومنا في جنب حلمهما لدى الميزان، جزء يسير والعدو فواحد لهما وأعداؤنا بلا حسبان. يعني يقول أنا العبد المذنب المقصر الضعيف، أنا أرجع إلى أصلي الأبوان آدم وحواء، عصوا أمرك لكن رحمتك كانت أسرع لهم فتداركتهما رحمتك، فمن أنت عليهما بالتوبة لما قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين، فقبلت منهما وتبت عليهما فاقبل توبة، كان لهم عدو واحد، أما نحن ونحن ذريتهما لا يقاس حلمنا بحلمهم ولا علمنا بعلمهم، ومع هذا عدوهم واحد وأعداؤنا بلا حسبان من كثرة الشياطين. والضعف مستول علينا من جميع جهاتنا سيما من الإيمان، يا رب معذرة إليك فلم يكن قصد العباد ركوب ذا العصيان، لكن نفوس سولته وغرها هذا العدو لها غرور أماني، فتيقنت يا رب أنك واسع الغفران ذو فضل وذو إحسان، ومقالنا ما قاله الأبوان قبل مقالة العبد الظلم الجاني، لربنا ظلمنا ومصدر ولم تغفر وترحمنا، نحن الأولى ظلموا وإن لم تغفر الذنب العظيم فنحن ذو خسران، يا رب فانصرنا على الشيطان ليس لنا به لولا حماك يداني. ثم يقول فصل في ظهور، علشان نقف عند الفصل الثاني، فصل في ظهور الفرق بين الطائفتين وعدم التباسه إلا على من ليس بجحيرين، هو تكمل الكلام السابق، والفرق بينكم وبين خصومكم من كل وجه ثابت ببيان، ما أنتم منهم ولا هم منكم شتان بين السعد والدبران، فإذا دعونا للقرآن دعوتم للرأي، أين الرأي من قرآني، وإذا دعونا إلى الحديث دعوتم أنتم إلى تقليد قول فلان، وكذا تلقينا نصوص نبينا بقبولها بالحق والإذعان من غير تحريف ولا جحد ولا تفويض، ذي جهل بلا عرفان لكن بإعراض وتجهيل وتأويل تلقيتم مع النكران، أنكرتموها جهدكم فإذا أتى ما لا سبيل له إلى نكران، أعرضتم عنه ولم تستنبطوا منه هدى لحقائق الإيمان، فإذا ابتليتم مكرهين بسمعها فوضتموها لا على العرفان لكن بجهل للذي سيقت له تفويض إعراض وجهل معاني، فإذا ابتليتم باحتجاج خصومكم أوليتموها دفع ذي صلان، فالجحد والإعراض والتفويض والتأويل حظ النص عند الجاني، لكن لدينا حظه التسليم مع حسن القبول وفهم ذي الإحسان. يقول الشيخ موقف أهل السنة من كلام الله وكلام رسوله التسليم، الإذعان، القبول، عدم الاعتراض، التنفيذ سواء ظهرت الحكمة أم لم تظهر فهو شرع من حكيم حميد. أما أهل الباطل قابلوها إما بالجحد وإما بالتأويل الباطل وإما بالتفويض الذي هو التجهيل. ومعنى التفويض أنك تقرأ كلاما لا فهم لا مفهوم له، فمن يرى كلمة القادر ويرى السميع ويرى العليم ويرى البصير يقول اقرأها بدون أن تفهم لها معنى، لا هذه مثل هذه، وهذا كذب ومكابرة لك. هذا هو التفويض المذموم. وأما التفويض الذي عند أهل السنة فهو تفويض علم الكيفية، مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم يعني في لغة العرب، والكيف مجهول. هذا هو تفويض أهل السنة، لا يعلم كيف استوى إلا الله، لأنه لا يعلم كيف الله إلا الله. فهذا هو التفويض الذي عند أهل السنة، تفويض علم الكيفية لله وحده. أما تفويض المبطلين فهو يقول لك اللفظ كله ما له معنى، إذا سمعت أن الله سميع عليم مثل ما تسمع أن الله بصير، ما له هذا معنى ولا هذا معنى أو هذا مثل هذا، هذا كذب. السمع غير البصر غير العلم غير القدرة غير الحياة غير وهكذا. فيقول هؤلاء قابلوا وحي الله إما بالتجهيل وإما بالتأويل وإما بالجحد وإما بالإنكار، نسأل الله السلامة والعافية. لم يسلموا لله ولا سلموا لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا طالب الحق يا أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كونوا على بينة من أمركم، ها قد اتضحت المحجة، عرفت الحق بأدلته وعرفت الباطل بشبهاته وترهاته، فكن على بينة وابن نفسك بناء شرعيا صحيحا. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.